السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة غافر، وهي سورة المؤمن، وتسمى سورة الطول، وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، وعن الحسن إلا قوله: وسبح بحمد ربك، لأن الصلوات نزلت في المدينة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة. الصلوات فرضت ليلة الإسراء، وليلة الإسراء بمكة. قوله لأن الصلوات نزلت بالمدينة، هذا كلام فيه ما فيه. نعم. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، وهما: إن الذين يجادلون في آيات الله والتي بعدها، وهي 85 آية، وقيل 82 آية. وفي مسند الدارمي قال: حدثنا جعفر. الاختلاف في عدد الآي ليس مرده إلى الزيادة والنقصان فيها، وإنما مرده إلى احتساب بعض الآيات على مذهب، وعدم احتسابها على مذهب، وعد البسملة آية، وعد حاميم وحدها آية مستقلة، أو عدم عد ذلك. بهذا يتفاوت العدد، ولا يرد في هذا إلى أن 85 آية أو تنقص 3 آيات فتصير 83 أو 82. لا، القرآن مصون من الزيادة والنقصان، تولى الله حفظه، تكفل الله بحفظه، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف. نعم. وفي مسند الدارمي قال: حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: كنا الحواميم يسمين العرائس. وروي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحواميم ديباج القرآن. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو عبيدة على كل حال مرفوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن مسعود: آل حاميم ديباج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك آل فلان وآل فلان، كأنه نسب السورة كلها إلى حاميم. قال الكميت: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعزب. قال أبو نسب السورة أو السور السابع، المقصود آل حاميم سورة واحدة أو السبع السور؟ نعم. ولذلك قوله كأنه نسب السورة كلها إلى حاميم أو السور، ايش عندكم الطبعات الثانية؟ وجدنا لكم في آل حاميم آية، يعني في سورة واحدة أو في جنس السور السبع التي افتتحت بحاميم. نعم. قال أبو عبيدة: هكذا رواها الأموي بالزاي، وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير قياس. وأنشد: وبالحواميم التي قد سبعت. قال: والأولى أن تجمع بذوات حاميم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني المفسر رحمه الله يقول: فأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب، مع أنه أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال الحواميم ديباج القرآن، وسكت عليه ما قال إنه ضعيف وموضوع ولا أصل له، ثم بعد ذلك قال قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب. مفترض أنه إما أن يتحاشى هذه الكلمة لأنها جاءت في حديث مرفوع، أو يحكم على الحديث المرفوع بالبطلان ويكون حينئذ وجوده مثل عدمه. ما أن يريدها في خبر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعقبه ثم يقول أنه ليس من كلام العرب، النبي عليه الصلاة والسلام في ذروة الفصاحة والبلاغة وهو من أقحاحهم، ومع ذلك كلام ينقض بعضه بعضا. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء ثمرة، وإن ثمرة القرآن ذوات حاميم، هن روضات حسان مخصبات متجاورات، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب، ذكرهما الثعلبي. وقال أبو عبيد وحدثني حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال رأى رجل سبع جوار حسان مزينات في النوم، فقال لمن أنتن بارك الله فيكن، فقلنا نحن لمن قرأنا نحن الحواميم. وهذا كسابق، يعني يرد عليه قوله فأما قول عامة الحواميم فليس من كلام العرب، وفيه من الكلام مثل ما تقدم، ولم يشر إلى ضعف الحديثين مع أنه عزاهما إلى الثعلبي، وما يقتصر عليه أو ما يتفرد به الثعلبي لا شك في ضعفه، لما الذي يظهر أنه لا أصل له. ما شو هو؟ نعم يروي حديث موضوع. نعم. كلها لا تصح، لكن العجب من المؤلف حينما يقول وقول العامة الحواميم لا يوجد في لغة العرب، ثم يسند أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا اللفظ، لا شك أن هذا تناقض، فإما أن يبطل الأحاديث وإما أن يتعقب هذا الكلام لأنه ثبت في أحاديث. طيب لكن لا بد أن يبين، ولا يفرق بين الصيغ أبدا، روي في صحيح البخاري ما عنده مشكلة، ليس من أهل الحديث. نعم. فأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب، إذا قل من؟ لا لا، عندنا ما في عزو إلى أبي عبيد، ليس فيه عزو. وكان أبو عمرو يرويها بالراء، فأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب، هذا ما عزو. وقال أبو عبيد بعده، ها؟ أبو عبيد ليس من كلام، هذا ليس من كلام يا أبو عبيد، كلام أبو عبيد معطوف على هذا الكلام. وكان أبو عمرو يرويها على كل حال، سواء كان له أو لغيره مع إقراره يتحمل تبعته. نعم. ليش؟ تفسير كثير قال انه كثير رحمه الله، فذكره بعض السلف على كل حال سواء كان له القول أو لغيره ولم يتعقبه فلا بد من أن يتعقب الأحاديث أو يتعقب هذا القول. نعم، لأن الجمع بينهما تناقض. قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قوله تعالى حاميم اختلف في معناه، فقال عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أول سورة حاميم أن من قرأ إلى قوله إليه المصير يعني مع آية الكرسي له نسيت عند الترمذي هذا حد يذكره حديث عند الترمذي في فضل أول حاميم غافر إلى قوله إليه المصير. نعم ذكر هذا هات شو ذكر مر علينا بالترمذي قديما نعم ذكرها الشيخ في أذكار الصباح والمساء بخطه. بعد أن ذكر العشر الآيات من سورة البقرة التي جاءت عند الدارمي بسند جيد ذكر رقم 4 حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب من أذكار الصباح والمساء. أنت ما خرجت هذه الأذكار؟ طيب صور لنا هذه في ورقة كبيرة واكتب عليها ما يتيسر عندك. العشر الآيات الأولى من سورة البقرة عند الدار مسند لا بأس بجيد. نعم. فقال عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم اسم من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك. وقال ابن عباس حاميم اسم الله الأعظم. وعنه ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيضا اسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة إنه اسم من أسماء القرآن. قال مجاهد فواتح السور. وقال عطاء الخراساني الحاء افتتاح اسمه حميد. وحنان اسمه الحاء افتتاح اسمه حميد وحنان وحليم وحكيم. والميم افتتاح اسمه ملك ومجيد ومنان ومتكبر ومصور. يدل عليه ما روى أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حاميم فإنا لا نعرفها في لساننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدء أسماء وفواتح سور. المؤلف رحمه الله تعالى أفاض وأطال في الحروف المقطعة وما جاء فيها في صدر سورة البقرة وجمع الأقوال كلها هناك وأولى ما يقال فيها الله أعلم بمراده بها. ونزل تعجيزا للعرب الذين نزل عليهم القرآن ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا به وأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها ولذلك لا يذكر حرف من هذه الحروف المقطعة إلا ويذكر القرآن بعده. إذا كان مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها فأتوا به أو بعشر سور أو بسورة، فهذا تعجيز لهم. الحديث الذي رواه أنس أن عربيا شبوه بلا شك. نعم. وقال الضحاك والكسائي معناه قضي ما هو كائن، كأنه أراد الإشارة إلى تهجي حاميم لأنها تصير حمى بضم الحاء وتشديد الميم أي قضي ووقع. قال كعب بن مالك فلما تلاقيناهم ودارت بنا الرحى وليس لأمر حمه الله مدفع. وعنه أيضا إن المعنى حم أمر الله أي قرب، كما قال الشاعر قد حم يومي فسر قوم بهم غفلة ونوم. ومنه سميت الحمى لأنها تقرب من المنية، والمعنى المراد قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه كيوم بدر. وقيل حروف هجاء، قال الجرمي ولهذا تقرأ ساكنة الحروف فخرجت مخرج التهجي. وإذا سميت سورة بشيء من هذه الحروف أعربت فتقول، وإذا سميت سورة بشيء من هذه الحروف أعربت فتقول قرأت حاميم فتنصب. قال الشاعر يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وقال عيسى بن عمر الثقفي حاميم بفتح الميم على معنى أقرأ حاميم أو اقرأ، على معنى اقرأ حاميم اقرأ حاميم أو لالتقاء الساكنين. قال ابن أبي إسحاق وأبو السمال بكسرها، والإمالة والكسر لالتقاء. تقدر قراءة هنا، هذه قراءة نعم. والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم والباقون بالوصل، وكذلك في حاميم عين سين قاف. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أبي عمرو بين اللفظين وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة، والباقون بالفتح مشبعا. قوله تعالى تنزيل الكتاب ابتداء والخبر من الله العزيز العليم. ويجوز أن يكون تنزيل خبر لمبتدأ محذوف أي هذا تنزيل الكتاب، ويجوز أن يكون حاميم مبتدأ وتنزيل خبره، والمعنى أن القرآن أنزله الله وليس منقولا ولا مما يجوز أن يكذب به. قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قال الفراء جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة. وقال الزجاج هي خفض على البدل. قال النحاس وتحقيق الكلام في هذا وتلخيصه أن غافر الذنب وقابل التوب يجوز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين، ويجوز أن يكونا لسيما مع الإضافة كلها مضاف، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب كلها مضافة وليست نكرات. نعم. ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال

فهذا مطلوب في الحج وغيره. نعم. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله، وقد مضى هذا المعنى في البقرة عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. نعم، مستوفى المحاجة مفاعلة من الطرفين، حصلت من هذا ومن إبراهيم عليه السلام، كل واحد منهما حاج الآخر. قال إبراهيم وقال ورد عليه، ثم رد عليه إبراهيم، فبهت الذي كفر. المقصود أن هذه مفاعلة من الطرفين، فوقوعها من إبراهيم عليه السلام يدل على شرعيتها، على شرعية هذا النوع من الجدال والمحاجة. نعم. فلا يغررك، وقرئ فلا يغرك، يعني بالفك وبالإدغام، بالفك يغررك وبالإدغام يغرك، مثل يرتدد ويرتد. نعم. تقلبهم أي تصرفهم في البلاد، فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم بل أعاقبهم. قال ابن عباس: يريد تجارتهم من مكة إلى الشام وإلى اليمن. وقيل: لا يغرر كما هم فيه من الخير والسعة في الرزق، فإنه متاع قليل في الدنيا. وقال الزجاج: لا يغررك سلامتهم بعد كفرهم، فإن عاقبتهم الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قوله تعالى: كذبت قبلهم. نعم، هذه الآية شديدة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أن وصف الجدال خاص بالكفار، فيخشى الإنسان إذا جادل في آيات الله أنه يشبه هؤلاء الكفار. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحاج ولا يجادل من يلحد في آيات الله ومن يحرف آيات الله وصرف عن معانيها ووجوهها، هذا يجادل وجداله جهاد. نعم. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، على تأنيث الجماعة، أي كذبت الرسل. والأحزاب من بعدهم، أي والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب، نحو عاد وثمود، فمن بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال قتادة والسدي: ليقتلوه. والأخذ يرد بمعنى الإهلاك، كقوله: ثم أخذتهم فكيف كان نكير. والعرب تسمي الأسير الأخيذ لأنه مأسور للقتل. وأنشد قطرب قول الشاعر: فإما تأخذوني تقتلوني، فكم من آخذ يهوى خلودي. وفي بعض النسخ فيها كم واحد، بعض الكتب كم واحد، أما كم آخذ، والآخذ هو الذي يأخذ للقتل، كيف يهوى خلوده وقد أخذه للقتل. كم واحد غير هذا الذي أخذه للقتل يهوى ويرغب في خلوده. نعم. وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما عند دعائه لهم، الثاني عند نزول العذاب بهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا. ومنه مكان دحض أي مزلقة، والباطل داحض لأنه يزلق ويزل فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان، فأخذتهم أي بالعذاب، فكيف كان عقاب أي عاقبة الأمم المكذبة، أي أليس وجدوه حقا. قوله تعالى: وكذلك حقت أي وجبت ولزمت، مأخوذ من الحق لأنه اللازم. كلمة ربك هذه قراءة العامة على التوحيد، وقرأ نافع وابن عامر كلمات جمعاء. على الذين كفروا قال الأخفش أي لأنهم وبأنهم، قال الزجاج ويجب. الفعل لا يتغير سواء كان الفاعل مفرد أو جمع، لأنه مؤنث، الكلمة والكلمات يؤنث لها الفعل، والقراءتان ثابتتان سبعيتان. نعم. قال الزجاج ويجوز إنهم بكسر الهمزة أصحاب النار أي المعذبون بها، وتم الكلام. ثم ابتدأ فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويروى أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وهم أشراف الملائكة وأفضلهم. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة. ويقال خلق الله العرش من جوهرة خضراء، وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 80,000 عام. وقيل حول العرش 70,000 صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين، ومن ورائهم 70,000 صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن ورائهم 100,000 صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل، ما منهم أحد إلا هو يسبح بما لا يسبح به الآخر. وقرأ ابن عباس العرش العرش بضم العين، ذكر جميعه الزمخشري رحمه الله. هذا نقله المؤلف عن الزمخشري بتفسيره، وهم تلقي عن أهل الكتاب، هذه من الإسرائيليات التي سود بها كثير من المفسرين كتبهم. اعتماد المؤلف على الزمخشري فيما ينقل وليس من أهل الأثر، مفترض أن الزمخشري وهو ممن يستعمل العقل في نقد الأخبار، إذا كان يستعمله في نقد ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه، ولم يستعمله فيما نقل عن بني إسرائيل مما لم يصح، لا شك أن هذا خذلان، وهذه عقوبة، عقوبة من الله جل وعلا حينما انتقد الأحاديث الصحيحة الثابتة بعقله عوقب بمثل هذا الاضطراب. وإلا فالأصل الزمخشري ومن المعتزلة الذين يدخلون آراءهم في كل شيء، يدخلون عقولهم ويعتمدون عليها ويقدمونها على كثير من النصوص، ينقد الأحاديث الصحيحة بعقله ويدخل رأيه في ما لا مجال للرأي فيه، ولم ينتقد مثل هذا الكلام، لا شك أن هذا خذلان. نعم نعم. أي هذه الأوعال تقصد الأوعال الثمانية يومئذ؟ الخبر هذا ليس بالصحيح، هذا متلقى عن بني إسرائيل الذي معنا، حديث الأوعال ضعيف أيضا. الآية يومئذ في وقت من الأوقات، لا في جميع الأوقات، ما يلزم يكون في جميع الأوقات، لا يدل على حصر في جميع الأوقات. نعم. وقيل اتصل هذا بذكر الكفار لأن المعنى والله أعلم الذين يحملون العرش ومن حوله ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار، ويستغفرون للذين آمنوا أن يسألون لهم المغفرة من الله تعالى.

العزيز العزيز الحكيم هنا. نعم. هي أصلها الجنات، الجنات التي، جنات التي، يعني لو أراد المطابقة لقال اللاتي أو اللواتي، لكن لما كانت الأسماء الموصولة من صيغ العموم تعم، فيصلح أن يوصف بها المفرد والجمع، ما في إشكال. نعم. في تشابه، كان شبهها بآية الرعد أقرب. نعم. نعم. قال سعيد بن جبير: يدخل الرجل الجنة فيقول: يا ربي أين أبي وجدي وأمي، وأين ولدي وولد ولدي، وأين زوجاتي، فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك. فيقول: يا ربي كنت أعمل لي ولهم. فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا: الذين يحملون العرش ومن حوله، إلى قوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ويقرب من هذه الآية قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قوله تعالى: وقهم السيئات، قال قتادة: أي وقهم ما يسوءهم. وقيل من هذه قراءة المؤلف الذي يقرأ على قراءة نافع: حقنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، على الإفراد، قراءة نافع بالإفراد أو بالجمع؟ الجمع. نعم. لأنها في ثلاث نسخ من نسخ التفسير كلها بالجمع، وكون الطابع يؤثر ما يوافق قراءة غير قراءة المؤلف لوجودها بعض النسخ، هذا لا شك أنه خلاف التحقيق. أن لو رجح القراءة التي يقرأ بها المؤلف، لأن المؤلف يفسر الآيات على قراءته هو لا على قراءة غيره. نعم. إلى قوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ويقرب من هذه الآية قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أتبعناهم قراءة، أتبعناهم ذرياتهم. ها؟ نعم. قوله تعالى: وقهم السيئات، قال قتادة: أي وقهم ما يسوءهم. وقيل التقدير: وقهم. شو من 17 هنا يقول قراءة العامة: واتبعتهم، بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: وأتبعناهم، بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون، اعتبارا بقوله: ألحقنا بهم، ليكون الكلام على نسق واحد. فأما قوله ذريتهم الأولى فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب، ورواها عن نافع، إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم باقيها، يعني هي في التفسير على قراءة العامة، والمؤلف يقرأ على قراءة نافع. فالمفترض أن مثل هذه الأمور تلاحظ عند الترجيح في الألفاظ التي تختلف فيها النسخ، فالذي يرجح ويبقى في الأصل هو ما يقرأ عليه المؤلف نفسه، يرجح. وإن وجد في نسخ أخرى من الكتاب خلاف قراءة المؤلف، إنما يرجح ما يرجحه المؤلف في قراءته. وكذلك الآيات لما أدخلت، والأصل أن التفسير ليس فيه آيات، مجرد من الآيات، إنما يكتفي بقول بطرف الآية ثم يفسر. لما أدخل القرآن كامل في التفسير المفترض أن يدخل القرآن على قراءة يقرأ بها المؤلف، ما يلزم بقراءة غيره. أن يتصرف الإنسان وأدخل في الكتاب ما ليس منه فليتحرى أن يكون المدخل مما يقرأ به المؤلف، أن يدخل مصحف على قراءة نافع ما يقفز على قراءة عاصم ولا غيره من القراء. والمصحف المدخل في التفسير هو المصحف الذي طبعه الملك فاروق، لا يوافق قراءة نافع. على كل حال مثل هذه التصرفات لا بد من أن ينتبه لها. الأصل أن لا تدخل ولا تقحم الآيات في التفسير لأن المؤلف قصد تجريد التفسير من هذه الآيات تخفيفا، والقرآن موجود ومحفوظ. ومثل هذا مثل ما أشرنا إليه مرارا من تجريد فتح الباري من المتون من الأحاديث. البخاري جر ابن حجر جرد الفتح من أحاديث البخاري وشرح لئلا يطول الكتاب، فالذين طبعوا الكتاب أدخلوا المتن، ليتهم حينما أدخلوا المتن أدخلوا متنا يوافق الشرح على رواية أبي ذر التي اعتمدها ابن حجر. فمن أراد أن يتصرف فليلاحظ مثل هذا. نعم. إذا ذكر الآية ولم يذكر قوله كذا يذكر طرفها، إذا ذكر الآية ثم قال فيه مسائل ذاكن الآية، لكن إذا ذكر الآيات مقطع كامل ثم يقول قوله تعالى والذين آمنوا إلى آخره فيه كذا هذا لا. نعم. وقيل التقدير وقهم عذاب السيئات، وهو أمر من وقاه الله يقيه وقاية بالكسر أي حفظه، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الأمر من وقى يأتي على حرف واحد قي، ومثله عي، يعني انتبه. في أحرف يسيرة ذكر أهل العلم وهنا من هذا النوع قهم. الأمر هو القاف المكسورة، وأما بالنسبة لي الضمير الذي نصبه هذا الفعل فعل الأمر ودلالته على الجمع بالميم هذا زائد. نعم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أي بدخول الجنة، وذلك هو الفوز العظيم أي النجاة الكبيرة. قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال الأخفش لمقت هذه لام الابتداء وقعت بعد ينادون لأن معناه يقال لهم والنداء قول. وقال غيره المعنى يقال لهم لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. واللام كأنها واقعة في جواب قسم مقدر، ينادون يقال لهم والله لمقت الله أكبر. نعم. أكبر من مقت بعضكم بعضا يوم القيامة، لأن بعضهم عادى بعضا ومقته يوم القيامة فأذعنوا عند ذلك. ولعن بعضهم بعضا صلى الله عليه. نعم. فأذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. وقال الكلبي يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه مقتك يا نفس، فتقول الملائكة لهم ولهم في النار لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. وقال الحسن يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون

لا تموت ولا تتغير ولا تفسد، وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء. وقال ابن زيد في قوله ربنا أمتنا اثنتين الآية، قال فالواح لا تموت ولا تتغير، يعني مما استثني من الفناء، كل من عليها فان استثني الثمانية التي ذكرها أهل العلم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، فالأرواح لا تفنى. نعم. قال خلقهم في ظهر آدم، قال خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق، ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم، وقد مضى هذا في البقرة. فاعترفنا بذنوبنا، اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف، وندموا حيث لا ينفعهم الندم. فهل إلى خروج من سبيل، أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ نظيره فهل إلى خروج من سبيل، أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ نظيره هل إلى مرد من سبيل. وقوله فارجعنا نعمل صالحا، وقوله يا ليتنا نرد الآية، قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله يتمنون هذا الخروج ليعملوا بالطاعة، ويتغير مصيرهم بسبب تغير أعمالهم، لكنهم كما قال الله جل وعلا عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الذي عمل بهذه الأعمال التي صارت سببا في دخوله النار، لو أخرج منها وأعيد إلى الدنيا وأعطي مهلة لعمل بعمله السابق، وذلكم لأن الشقاوة كتبت عليه، الشقاوة كتبت عليه. نعم. ظاهرة يعني نفخ الروح لا شك أنه حياة، وقبله موت، قبله موت، يعني في أول تكوينها الجنين ليس بحي، ما هو بعدم، موجود موجود. نعم، في بطن أمه موجود الجنين وهو ميت لا روح فيه، فإذا هو جنين على كل حال ميت، فإذا نفخت فيه الروح حية بسببها، ثم يستمر حيا إلى أن يموت، ثم بعد ذلك حين يبعث البعث الثاني يحيى. نعم. قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ذلكم في موضع رفع، أي الأمر ذلكم أو ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام متروك تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد، وذلك لأنكم إذا دعي الله أي وحد الله وحده كفرتم وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة، وإن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله. قال الثعلبي وسمعت بعض العلماء يقول وإن يشرك به بعد الرد إلى الدنيا لو كان به تؤمن تصدق المشرك، نظيره ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالحكم لله العلي الكبير عن أن تكون له صاحبة أو ولد. قوله تعالى هو الذي يريكم آياته، أي دلائل توحيده وقدرته، وينزل لكم من السماء رزقا، جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق، لأن بالآيات قوام الأديان وبالرزق قوام الأبدان. وهذه الآيات هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبخار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا.

فلذلك حذف التنوين من يوم، وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ، تقول لقيتك يوم زيد أمير، فإن كان بمعنى إذا لم يجز، نحو أنا ألقاك يوم زيد أمير والمعنى بارز. إذ وإذا، إذ في المضي وإذا في الاستقبال، إذ لما حصل في الماضي، اللقي حصل في الماضي، وإذا أتي بإذا فاللقاء سوف يكون مستقبلا، ولذا قال وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ، تقول لقيتك يوم زيد أمير، يعني يوم كان في الماضي، فإذا كان بمعنى إذا التي هي الاستقبال لم يجز، نحو ألقاك يوم زيد أمير، لأنه هل يخبره أنه يلقاه؟ إذا كان لقيه فهو إخبار، صح أن يقول لقيتك، وألقاك هذا الاستقبال، يعني إذا كان يتعد معه على اللقاء إذا صار زيد أميرا. نعم. إذ في الماضي، يعني في الماضي. نعم. ومعنى بارزون خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء، لأن الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها ولا أمتى، على ما تقدم في طه بيانه. لا يخفى على الله منهم شيء، قيل إن هذا هو العامل في يومهم بارزون، أي لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم يومهم بارزون. لمن الملك اليوم؟ وذلك عند فناء الخلق. وقال الحسن هو السائل تعالى وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه، فيجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار. قال النحاس وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز عليها، فيؤمر مناد ينادي لمن الملك اليوم، فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم لله الواحد القهار، فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا، ويقوله الكافرون غما وانقيادا وخضوعا. فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد، لأنه لا فائدة فيه، والقول صحيح عن ابن مسعود، وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. فيكون حينئذ له حكم الرفع، إذا كان ما لا يدرك بالرأي ولا بالقياس فهذا يكون حكم مرفوع، وهذا النوع هو الذي يحكم أهل العلم بأنه من التفسير المسند الذي نص عليه الحاكم وغيره، ويدخل فيه أيضا أسباب النزول التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام طرف محقق، لأن النزول إنما يكون عليه. نعم. قلت والقول الأول ظاهر جدا، لأن المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين وانتساب المنتسبين، إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء، أنا الملك أين ملوك الأرض، كما تقدم في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر. ثم يطوي الأرض بشماله والسماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعنه قوله سبحانه لمن الملك اليوم، هو انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب قوله سبحانه لمن الملك اليوم يكون بين النفختين حين فنى الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكا ولا مملوكا فيقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار لأنه بقي وحده وقهر خلقه وقيل إنه ينادي مناد فيقول لمن الملك اليوم فيجيبه أهل الجنة لله الواحد القهار فالله أعلم ذكره الزمخشري. قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أي يقال له القول الأول وهو أن الله جل وعلا يسأل هذا السؤال لمن الملك اليوم بعد فناء الناس كلهم ثم يجيب نفسه دلالة على أنه متفرد بالملك وأنه لا يوجد من يدعي الملك حينئذ أحد ولو كان من الملوك من هو حي لا يمكن أن يدعي الملك في هذا الوقت لأن أملاكهم قد زالت لأن ملكهم في الدنيا والدنيا بحذافيرها قد زالت فلا ملك إلا الله ولذا قال مالك يوم الدين لا مالك غيره جل وعلا. نعم المقصود أنه هذا السؤال وجوابه لإظهار التفرد تفرد الجبار جلاله بالملك وأنه لا يمكن ولا دعوة يدعي هذا أحد. نعم. قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أي يقال لهم إذا أقروا بالملك يومئذ لله وحده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر لا ظلم اليوم أي لا ينقص أحد شيئا مما عمله إن الله سريع الحساب أي لا يحتاج إلى تفكر وعقد يد كما يفعله الحساب ولا يحتاج إلى آلات تحسب ولا شيء سريع الحساب. نعم لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة وقد مضى هذا المعنى في البقرة وفي الخبر لا ولا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نعم حينئذ يكون أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا المقيل يكون في منتصف النهار إلا أنه حكم الرافع. اللهم صل على محمد.